السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة، والسنة التي يدور الحديث عنها في هذه الحلقة سنة التعطر والتطيب. سنة التعطر والتطيب. أحبتي في الله، ديننا دين النظافة والجمال، دين الصفاء والنقاء، دين الطهر والبهاء، كل ما في ديننا حسن وحلو وجميل. قال تعالى: فصبر جميل. قال تعالى: واهجرهم هجرا جميلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. والإسلام أمر المسلم أن يطهر باطنه وأن يطهر ظاهره، ويا له من دين يدعو إلى كل طيب وجميل. أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقى. نعم، ديننا سن لنا سنن الفطرة: حلق العانة، نتف الإبطين، تقليم الأظافر، استنجاء، استنشاق، المضمضة، غسل البراجم، كل هذا من باب التجمل، تجميل البدن، تجميل الظاهر وتجميل الباطن. عمر رضي الله عنه لما سافر إلى الشام رأى شيخا كبيرا يلبس ملابس قديمة متسخة من رهبان النصارى، فنظر عمر إليه وبكى. قالوا: ما يبكيك يا أمير؟ قال: هذا الرجل رجا رجاء ولم يبلغ، وطلب طلبا ولم ينل. ثم قرأ عمر: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يحسب المسكين أن عدم اهتمامه بمظهره وبمخبره، بظاهره وبباطنه، يزعم المسكين أن تخليه عن الطيبات من الدين، وهذا ليس من الدين. فربنا طيب وأمرنا بالاستمتاع بالحلال الطيب باقتصاد، ربنا جميل وأمرنا بالتجمل والتنظف والنقاء. المسلم ينبغي أن يكون جليس خير، لا يجد منه الناس إلا الريح الطيب، ولا يشاهدون منه إلا على المنظر الطيب، ولا يسمعون منه إلا القول الطيب. سنة التعطر والتطيب. سؤال: لو سألتك أكتر حاجة في الدنيا أنت بتحبها إيه؟ بقول المخرج محمد البطريق أهو: يا ترى أكتر حاجة في الدنيا بتحبها إيه؟ ممكن يقول لي الفلوس، ممكن واحد يقول لي أكتر حاجة بحبها في الدنيا المانجا، واحد يقول لي أكتر حاجة بحبها في الدنيا السيارات، واحد يقول لي أكتر حاجة بموت فيها في الدنيا الجمبري. طب أكتر حاجة النبي كان بيحبها في الدنيا عارفين إيه؟ اسمعوا. روى الإمام أحمد والنسائي والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. أكتر حاجة النبي كان يحبها في الدنيا الطيب، يحب جدا أن تكون رائحته دائما وأبدا طيبة، صلى الله عليه وسلم. وكان لا يرد الطيب. أكثر هدية تفرح النبي إنك تدير عود ريحان، زجاجة عنبر، زجاجة مسك، زجاجة طيب. وكان يأمرنا إذا أهدي إلينا الطيب ألا نرد الطيب أبدا. روى البخاري عن أنس قال كان أنس لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرض عليه طيب وفي رواية ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على طيب ريحه جدا. كان النبي إذا مر من طريق ومر الناس منه بعده علموا أن النبي مر من هنا، لما بقي في الطريق من طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. كان إذا مسح على رأس طفل وذهب الطفل إلى أهله، إذا دخل على والديه وجد الريح الطيب، فعلم أن النبي وضع يده في كف ابنهم أو مسح بيده على رأس ابنهم لشدة طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. وكان يكره كل شيء له رائحة خبيثة، حتى أنه كان يأمر الصحابي إذا أكل بصلا أو فجلا أو كراثا أو ثوما نيئا أن يعتزل صلاة الجماعة. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، يحب كل رائحة طيبة ويبغض كل رائحة خبيثة. نعم، لما نزل ضيفا على أبي أيوب في المدينة كان أبو أيوب يأتيه بالطعام في كل يوم، فإذا حملت قصعة الطعام تلمس أبو أيوب مواطن أصابع النبي في القصعة وأكل بعده تبركا به صلى الله عليه وسلم. وفي مرة عادت القصعة بالطعام كما هي، لم يأكل رسول الله منها شيئا، فخاف أبو أيوب أن يكون قد آذى النبي، يا رسول الله لماذا رددت الطعام؟ قال فيه ثوما وأنا رجل أناجي. عمر النبي في حياته ما كان بصل ني أو ثوم ني أو كراث ني أو فجل ني أبدا. قال يا أبا أيوب الطعام حلال بس فيه ثوم، وأنا رجل أناجي، يعني تأتيني الملائكة. تعرف سعادتك بقى تروح البيت تلاقي زوجتك دبالك حلة عدس قد كده، ده العشاء عدس، خلتها لك عدس، والعدس ما يحلاش الا بايه؟ بكيلو بصل، وتقعد طول الليل تدب البصله يقول لك الورك ده مني، قال على البصله يعني، هو يكسر الحته دي مني، وتنام بالبصل والثوم تكره الملائكه فيك وتكره الناس فيك، وبعدين تروح تصلي صلاه الجماعه والبصل ينبجس من فمك فتؤذي الملائكه وتؤذي المصلين. النبي محمد صاحب أطيب ريح صلى الله عليه وسلم كان يتطيب كثيرا ويحرص على طيب ريحه جدا جدا. كان إذا طاف على نسائه بالنهار يتأخر أحيانا عند زوجته زينب، وكانت ماهرة في صناعة الحلوى، فغارت أمنا عائشة وغارت أمنا حفصة فتظاهرت عليه. إذا جاء النبي إليك يا حفصة وجلس بجوارك فخذي بأنفك وقولي مغافير، والمغافير نبت له طعم حلو زي الصمغ كده بس طعمه مسكر وريحته مش حلوة. فالنبي دخل عند ستنا حفصة قالت مغافير، ريحة مش طيبة، وده شيء بالنسبة للنبي يقتله. ذهب إلى عائشة قالت مغافير، قال ما أكلت إلا عسلا عند زينب، والله لن أكل من هذا العسل بعدها أبدا. فعتب الله عليه عتاب رحمة في صدر سورة التحريم، قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نعم، أنزل الله آية فيها عتاب شفقة على النبي، وأمر النبي أن يكفر عن هذا اليمين وألا يحرم ما أحل الله له ترضية لزوجاته. الشاهد انه كان حريص جدا على ان ريحته تبقى طيبة، وهو صاحب اطيب ريح. يا اخوانا، عرق النبي محمد عرقه كان اطيب من العنبر، اطيب من المسك. روى النسائي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عند ام سليم على نطع، على جلد مدبوغ، وعرق عرقا كثيرا، فلما قام أخذت أم سليم خرقة وأخذت تمسح بها عرق النبي وتعصرها بشدة، تعصرها بشدة في زجاجة. قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. بقى عرق أحلى من المسك، ومع ذلك بيهتم جدا بالتعطر وبالتطيب صلى الله عليه وسلم. ستنا فاطمة، النبي جاب لها بنص مهرها، بنصف المهر اشترى لها به طيبا تتطيب به في بيتها. المرأة الأعرابية الكافرة قبل الإسلام في ليلة زفاف بنتها لما أرادت أن توصيها بما يحببها إلى زوجها قالت فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجدن منك إلا أطيب ريح. قال رسول الله طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخرجه الإمام الترمذي. بل علمنا النبي أن من سنن كل الرسل التطيب والتعطر. روى الترمذي وحسنه وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين. أربع حاجات كل رسول كان بيعملها: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، السواك، النكاح، يعني الزواج. وحذر النبي المرأة أن تتعطر وتخرج إلى الشارع تمشي بين الرجال. لا، في بيتك يا بنتي حطي برفانات وتعطري زي ما انت عايزة، إذا خرجت الشارع ممنوع تحط الطيب. لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. سؤال: متى يستحب التطيب؟ واحد، يستحب للمرأة أن تتطيب، تطيب المحل عند الاغتسال من الحيض والنفاس. هذه سنة مهجورة عند النساء أيضا. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة رسول الله كيف تغتسل من حيضتها، فقال رسول الله افعلي كذا وكذا وكذا، وعلمها كيف تغتسل. ثم قال ثم تأخذين فرصة قطعة قطن، ثم تأخذين فرصة من مسك فتطهري بها او فتطهري بها، هات قطعة قماش نظيفة بيضاء، هات قطعة قطن، طيبيها وطيبي بها المحل. فقالت المرأة كيف اتطهر بها يا رسول الله، استعملها ازاي يعني؟ فقال النبي تطهري بها. سبحان الله، غلبه الحياء وتعجب من كلامها، قال تطهري بها سبحان الله. فقالت أمنا عائشة فاجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي، يعني وعلمتها رضي الله عنها، فقلت تتبعي بها أثر الدم. هذا وقت يستحب فيه التطيب. كذلك يستحب التطيب في يوم الجمعة وفي صلاة العيدين. روى البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن، الدهن يعني الطيب، ويدهن يعني يتطيب، يحط ريحة، يحط برفن ويتطيب ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته. في حاجة اسمها ريحة نسائي وريحة رجالي، ما معكش ان شاء الله الريحة بتاع زوجتك، او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. يبقى يوم العيد في صلاة الجمعة، في كل صلاة، في كل لقاء بالناس، هذه مواطن يستحب فيها التطيب. يتطيب الرجل لزوجته كما يحب أن تتطيب المرأة له. ولا قال تعالى ولهن مثل الماء مثل الذي عليهن بالمعروف. التطيب عند لبس الإحرام يستحب، رايح أعمل عمرة، رايح أحج، أغتسل، وبعد ما أغتسل أتنشف، وبعد ما أتنشف أتطيب كثيرا جدا. أمنا عائشة طيبت رسول الله، كان يحط ريحة فين بقى؟ النبي في مفرق رأسه، يحط ريحة في مفرق رأسه، يضع ريحة في يده، يضع الطيب في بدنه تحت الإبطين وفي مفرق الرأس كمان، وكان شعره ناعم وجميل وحلو يبلغ شحمة أذنه أحيانا ويضرب أحيانا إلى المنكب، ففي مفرق الشعر تحط له الريحة. تخيل، قالت كأني أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الريحة، كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وهو محرم قبل ما يلبس الإحرام. طب بعد كده لما يقرا بقى ينزل العرق اللي هو أطيب من الطيب مع الطيب على الوجه وعلى اللحية. اللهم صل على محمد، أجمل إنسان وأنظف إنسان وأطيب إنسان. كذلك يستحب التطيب للميت، غسلنا الميت نطيب البدن، سيما مواضع السجود، كفنا الميت نطيب الكفن، هذه مواطن يستحب فيها التطيب. طيب يا ترى التطيب ده ليه فوائد؟ طبعا، واحد اتباع السنة، اثنين حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي الناس، ثلاثة يسر النفس، اسمها ريحة لأنها بتخلي النفس ترتاح، يسر النفس، يشرح الصدر، يبعث على النشاط في البدن، تحبه الملائكة، يجعلك جليسا صالحا. السنة أن تتعطر وأن تتطيب. يا ترى إحنا أحيينا السنة دي ولا أمتناها؟ انظر إلى حال الناس، صاحبنا يدخل إلى المسجد والسيجارة في يده، الإمام بيقيم الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وصاحبنا على باب المسجد السجارة فيها نفسين صعبان عليه، تكبيرة الإحرام خلصت، ادخل صلي لسه، يا عم الرجل هيركع، خلص القراءة، لك لسه، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله، أمر عجب. وبعض الناس حالها عجيب قوي، لا يحلو لهم شرب الدخان إلا في الحمامات أثناء قضاء الحاجة، مزاج يقرف. ما هذا يا أمة الإسلام، يا أمة النظافة والجمال؟ ده النبي علمك لو كلت يا ابني بصل ني ما تصليش في الجامع لحد ما الريحة تروح. والبصل حلال والتدخين حرام، ورائحة الدخان أخبث من رائحة البصل والثوم، بس انت مش واخد بالك لأنك اعتدت على هذه الرائحة الخبيثة. سبحان الله، ده النبي أول ما كان يخش بيته كان بيستخدم السواك عشان يطيب الفم. صاحبنا شرب له في اليوم علبتين سجاير، ويأتي بليل يقترب من امرأته فتجد منه ريح خبيث تكرهه العمر كله. يا أخوانا ما الذي فعلناه؟ كان عندي مدرس بيدرس لي مادة اسمها الانحراف، اسمها كده المادة، وكان دكتور شكله منحرف وبيعلمنا، يقعد المحاضرة ساعة يشرب يجي علبة السجاير في ساعة، ويحط السجارة كده وياخد نفس عميق وينفخ الدخان في الهواء، ويقول لك شايف قصة حياتي في سحابة الدخان دي، ده قاعد في غرزة ولا في جامعة؟ ده دكتور، أعوذ بالله، هل هذه أخلاق المسلمين؟ وينفخ الدخان في وجوه الناس، وممكن يبقى في رمضان ووقح يفطر عمدا وينفخ الدخان في وجوه الناس، هذا ما يحل، هذا لا يليق. آخر يخش يصلي معنا في الجامع وربنا ما يوريك لابس الجورب بقاله في رجليه 6-7 ساعات في الحر بقى الرهيب، يخش يصلي في المسجد اول ما يقلع الجزمة ويخش بالجورب ده الجامع يتقلب. لو انت صليت وراه وراء الجورب المبارك ده العتيق اللي مليان عرق، لو صليت وراء الراجل ده تموت ساجدا. يقولك بص حسن الخاتمة تموت من الريحة، حاجة فظيعة. يا اخي اشتري شرابين لله، يا عمي اغسل رجلك لله. في واحد تعرف انه وصل البيت من ريحة شرابه، عياذا بالله تعالى. لا لا لا، دي مش اخلاقنا ولا ده ديننا ولا دي نظافتنا ولا ده اللي ربنا امر بيه. واحد يصلي في الجامع بيبيع سمك، شغله حلال كلها فسفور ربنا يبارك له، واحد بيبيع فراخ، واحد ميكانيكي، واحد جزار، يخش المسجد برائحة السمك والفراخ واللحم وشحم الزيت العربيات، ينفع يا مسلمين؟ تؤذي الناس برائحتك، تؤذي الناس بهذا الذي عليك من بقايا عملك. ليس هذا ديننا، ديننا دين النظافة، دين الجمال، دين النقاء، دين البهاء، دين الوقار، دين الجلال. المسلم كحامل المسك، كحامل المسك، جليس صالح، الملائكة تحب مجلسه والناس يحبون مجلسه. فليكن في بيت كل واحد منا زجاجة واثنين وثلاثة من الطيب، ولا يخرج من بيته إلا وقد تطيب. أما المرأة لها أن تطيب في بيتها، أما عند الخروج فقد نهاها النبي عن ذلك. أسأل الله أن يطيب ألسنتنا وأن يطيب قلوبنا وأن يطيب أبداننا وأن يطيب مجالسنا وأن يحشرنا مع الحبيب الطيب صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.